السؤال الثالث: امرأة مطلقة من شهر وتريد أن تذهب للعمرة، فهل يجوز لها الذهاب أم عندما تنتهي عدتها؟ عندما تنتهي عدتها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها، ولا يجوز لزوجها، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، فتنتظر إلى أن تنقضي العدة.